لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، ولا يقال جار ولا حاب. قال: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه. هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. هذه الجملة من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه، هي فرع على الكلام في باب الإيمان بالقدر، يعني هي مسألة متفرعة من المسألة الكبيرة، وهي مسألة الإيمان بالقدر. وهذه المسألة يشرح الشارح أو يذكر الشارح حولها بعض يعني التوضيح. قال في الشرح: قال قوله واعلم أن فضل الله أن فضل العباد واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة، واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. قال في الشرح: قال الناس فضل الله بعضهم على بعض، فضل المؤمن على الكافر، بل أعطاه الله من الإيمان بما أعطاه الله من الإيمان بسبب إيمانه، وحرم الكافر بسبب كفره، وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض، والرسل فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه، ولا أحد يعترض على الله، لأن هذا ملكه سبحانه يعطيه من يشاء. هذه المسألة كما أشرنا من قبل هي فرع على المسألة الكبيرة، وهي الإيمان بالقدر. فقد انحرف في القدر طوائف من أهل البدع، وفي جوانب كثيرة من القدر، ومنها هذه المسألة، وهي أن بعضهم يرى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يجعل المؤمن كالكافر سواء بسواء في كل شيء، وأنه يجب على الله أن يجعل الناس جميعا في درجة واحدة في الإيمان، في الغنى، في الصحة، في كذا. وهذا من ضلالهم، وذلك ابتداء لأنهم أوجبوا على الله تعالى شيئا، والله تعالى لا يجب عليه شيئا، لا يجب عليه شيئا سبحانه وتعالى، فالملك ملكه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، والناس في ملكهم لا يسألون عما يفعلون إلا بالشرع إذا سألهم. ولذلك فلا يقال لله تبارك وتعالى يجب، أو يقال في حق الله تعالى يجب عليه أن يفعل كذا، ويجب عليه أن يعمل كذا، وهذا باطل والعياذ بالله. ولذلك المؤلف أو صاحب المتن يعني أراد أن ينبه على هذه المسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنعم عليهم سبحانه وتعالى بنعم عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في حق الجميع المؤمن والكافر، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. لا يستطيع الإنسان أن يحصي نعم الله عليه حتى الكافر، وإلا لو أن الكافر سألناه وقلنا له: بكم تبيع عينك؟ بكم تبيع أنفك؟ بكم تبيع سمعك؟ بكم تبيع كذا من أعضائك؟ فانظر إلى ما في الإنسان وحده من نعم، فضلا عما جعله الله له من نعم كثيرة. ويظهر هذا إذا زالت نعمة مثلا من الإنسان كبصره كسمعه نحو ذلك، فنعم الله كثيرة وعظيمة أعطاها الله عز وجل لكل الناس ولكل الخلق. ولذلك ابتداء ليس هذا هو ميزان ماذا؟ التفضيل. ليس هذا هو ميزان التفضيل، ليس المال ولا الجاه ولا الصحة ولا كذا هو ميزان التفضيل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا يدل على أن الله يعطي الجميع حتى الكافر، يرزق المؤمن والكافر، ونعم الله لا تحصى على الجميع. إذن فميزان التفضيل ليس كما ظن هؤلاء الجهلة وأهل البدع أن التفضيل ربما يكون في الغنى في الصحة في القوة في كذا، إنما التفضيل هو ما يرفع الله عز وجل به عبده في أمر الدين وفي أمر الآخرة. هذا الذي يفضل الله عز وجل عباده به بعضهم على بعض. ولو كانت الدنيا هي التي يفضل الله عز وجل بها العباد بعضهم على بعض لكان الأنبياء جميعا هم أولى الناس بهذه الدنيا، والعكس هو الذي كان. الأنبياء جميعا باستثناء داود وسليمان ما أخذوا من الدنيا شيء، بل لم يكن عندهم من أمر الدنيا شيء، وعاشوا فقراء وخرجوا من الدنيا لا يملكون منها شيئا، وهم أفضل الناس وهم أعظم من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن التفضيل ليس كما تصور هؤلاء، إنما التفضيل بالدين والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومع ذلك أيضا خلط هؤلاء في هذه المسألة وقالوا أنه يجب على الله أن يسوي بين الناس في الإيمان، فإنه إن جعل هؤلاء مؤمنين وهؤلاء كافرين فقد ظلم من جعلهم كفرا، وهذا من ضلالهم وغيهم وعدم إيمانهم بالله عز وجل وبقدر الله سبحانه وتعالى وجهلهم بصفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما رزق المؤمن الإيمان كان ذلك منه فضلا، ولما حرم الكافر الإيمان كان ذلك منه عدلا سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولذلك أعطى الله عز وجل الخلق إرادة يختارون ويعملون من خلالها، فهذا اختار طريق الهدى والآخر اختار طريق الضلال. والله أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فكيف يقال بعد ذلك يجب على الله أن يسوي بين الناس في الإيمان والكفر، وأن لا يجعل هؤلاء كفر وهؤلاء مؤمنين، وأنه يجب على الله أن يكون الجميع مؤمنين، وأنه لو جعل هؤلاء مؤمنين وهؤلاء كفر فقد ظلم الكفر؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال. وهذا كما يعني نكرر دائما في مسألة القدر لجهلهم بهذه القضية العظيمة. قال فالملك ملكه سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء سبحانه، والفضل فضله يعطيه من يشاء، فلا اعتراض على الله سبحانه. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء، وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملكه لا اعتراض عليه، لا يعذب أحدا بغير جريمته، لأن هذا ينافي العدل، والله لا يظلم، فلا يعذب أحدا من دون جرم أو يعذب أحدا بجريمة غيره. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. فالله جل وعلا من ناحية الجزاء ما يجزيه عدل، وأما من ناحية العطاء فهذا فضل منه سبحانه ولا أحد يعترض عليه. ولذلك خلاصة هذه العبارة أنه من ناحية العدل ومن ناحية الفضل إذا فهمنا الأمر استقام المعنى. فالله عز وجل يقيم في الناس عدله، وكذلك يجعل في الناس فضله. فالله سبحانه وتعالى إذا أقام عدله دل ذلك على أنه لا ظلم، لا ظلم، لا يوجد ظلم. إذن إذا اعترف العبد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعدل وأنه نفى عن نفسه الظلم ولو كان مثقال حبة من خردل، فهذا يدل على أنه لا يظلم سبحانه وتعالى وأنه يعدل. إذن إذا أثبتنا لله عز وجل هذه الصفة فابتداء لا يقال الله يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه ابتداء يعدل بين الناس، يعدل بين الخلق، فما يجزي الله عز وجل به الخلق يجزيهم ذلك به بعدله. وما يعطيه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فهذا من فضله، فهذا من فضله. يعني لو قربنا المعنى بمثال، عندما أكون أنا معي مال في جيبي، هذا مالي أملكه أنا، فأخرج المال من جيبي مثلا وأقول خذ هذا يا محمد وأعطي محمد 10، ثم أخرج 100 وأقول خذ هذا يا طاهر، هل يقول أحد أنني لم أعدل بين الاثنين؟ أو هل يجوز لأحد أن يقول أنا لم أعدل بين الاثنين؟ هذا مالي وأنا الذي أخرجت، أعطيت هذا وأعطيت هذا، هذا من فضلي وهذا من فضلي، زدت هذا على هذا، ليس هذا عدلا، ليس هذا عدلا. العدل يكون في ماذا؟ في الجزاء. أما الفضل يكون في الإيش؟ في الزيادة، في الزيادة على ذلك. بمعنى أنه إذا كان هذا وذاك كلاهما ليس لواحد منهما علي حق، ليس لواحد منهما علي حق. محدش يتصور تصور مثال دنيوي انه مثلا دول اولادي، مثلا ان كان هؤلاء اولادي لا يجوز لي ان اعطي هذا 10 وهذا ايه 100. لماذا؟ لان هؤلاء لهم علي حق، يجب علي ان اؤدي لهم هذا الحق وهو العدل بينهم. اما هذا فليس في حق الله تعالى ولا هو في المثال الذي بين ايدينا. لماذا؟ لأن هؤلاء لهم على أبيهم حق، أما الله تعالى فليس لأحد عليه حق. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس لأحد عنده ولا له عليه فضل ولا منا ولا شيء يطالب به. الأولاد ممكن يطالبوا أبوهم بحق ماذا؟ حق أنه هو اللي السبب في نسلهم، وهو اللي أوجدهم بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو اللي تزوج، وهو اللي جاب الأولاد، وهذه سنة الله تعالى في الخلق، وهؤلاء لهم حق عليه. أما في حق الله تعالى فالله خلق الخلق وعدل بينهم جميعا. كيف ذلك؟ أرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وأعلمهم طريق الهداية وطريق الضلال، وسوى بين الخلق جميعا في ذلك، حتى الأنبياء والمرسلين. كل إنسان يعمل عملا يجازى عليه بالعدل، ثم بعد ذلك يعطي من يشاء من فضله سبحانه وتعالى. تعرفين حكاية النفل والتنفل في الغزو وفي المعارك ونحو ذلك، انه يقسم على الجيش، وبعديها قائد الجيش له انه يعطي من يشاء نفلا، يعني هو شايف ان ده محسن يقوم يعمل ايه؟ يديله من النفل في جزء في الغنائم اللي هو حق للحاكم او الامام او الامير انه ينفل منه، يقوم يعطي ده مكافأة، يزود ده شوية. لماذا؟ لانه احسن، ويعطي هذا زيادة لانه احسن ونحو ذلك. ولذلك اعلم ان فضل الله تعالى على عباده له ايضا اسباب يستجلب بها، والا فالله تعالى حكيم لا يعطي عبثا. يعني ان اعطى هذا فضلا هل يعطي هذا وهو على معصية وضلال وكذا ونحو ذلك؟ لا. وان اعطاه فيما يظن الناس ان هذا عطاء وهو على المعصية، فاعلم ان هذا ليس عطاء، انما هذا استدراجا. ولقد اعطى الله الامم السابقة الكثير من الدنيا، ما اعطاهم هذا ماذا؟ عطاء ولا فضلا، انما اعطاهم هذا استدراجا وامتحانا واختبارا وابتلاءا. وإلا يعني كما كنا بالأمس نتكلم عن قصة نبي الله صالح، الله عز وجل لما طلبوا الناقة قال لنبيه إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر إلى آخر الآيات. إنا مرسلوا الناقة ماذا؟ فتنة لهم، مش الناقة عشان هم ناس ربنا أعطاهم عشان هم أصحاب فضل واستجاب لطلبهم لأنهم أصحاب مكان وفضل، لا لا أبدا، ابتلاء وامتحان لهؤلاء وفشلوا في هذا الامتحان. الخلاصة في هذه المسألة أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب الفضل؟ لا، الفضل ده هذا قال الله عز وجل في شأنه، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب قال في العدل سبحانه وتعالى قال ماذا؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يضيع أبدا عملك أبدا عند الله ولو كان مثقال حبة من خردل، عدل مطلق العدل. ولذلك قال هذا في العدل. أما الفضل قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن هذا شيء زائد. الفضل حتى في اللغة يعني يا أخوانا الزيادة، فهذا شيء زائد، الله سبحانه وتعالى يزيد من يشاء ويعطي من يشاء الزيادة سبحانه وتعالى. وإذا أعطى فإن حكم الله عز وجل في هذا العطاء تظهر لك، فإن من هذه الحكم أنه يعطي المحسن، أنه يعطي المحسن الطائع، وإلا تكون فتنة كما سبق التنبيه على ذلك. طيب هل هنا يشكل بالأحاديث أو ببعض الآيات التي فيها ظاهر الكلام الإجابة على الله تعالى، مثل قول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثلا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو تدري ما حق العباد على الله. هذا كله يقول فيه العلماء هذا ليس من باب الإيجاب، إنما هذا من باب الفضل والامتنان، هذا ليس من باب الإيجاب، فلا يجب على الله شيء، ما أحد يوجب على الله شيء، إنما هذا من باب الفضل والامتنان، وأن الله لا يخلف الميعاد. طيب قد يقول قائل، طيب يعني إذا قال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أو حق على الله أن يدخله الجنة، طيب مش ده يفيد أن ده هيحدث يقينا؟ نعم. طيب هل ده، أليس هذا من مقتضى أن نقول أنه حق على الله وواجب على الله؟ لا، لأن المؤمن يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، فنقول أن الله هو الذي جعل ذلك على نفسه سبحانه وتعالى، فنقول الله، عندما نخبر حتى نقول الله جعل على نفسه كذا، الله جعل على نفسه كذا، هو الذي جعل سبحانه وتعالى. أما نحن نقول يجب عليه، فهذا من سوء أدب الأدب مع الله عز وجل، فضلا عما يتضمنه من فساد المعنى الذي يشتبه. قال قوله: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. قال قوله: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. هذا قول المعتزلة، يقولون إن الله يجب أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولا يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا، ويجعلهم كلهم أغنياء، ويجعلهم كلهم علماء، وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم. هو طبعا يعني المعتزلة لا يقولون هذا بلفظه، انتبه، لا يقولون هذا بلفظه، هذا لازم إيش؟ لازم كلامهم. نعم. قال: لأن الله حكيم، وليس من حكمته أنه يجعل الناس كلهم سواء في العلم أو في الثروة أو في الثواب والعقاب، وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء، إذ لو كانوا كلهم أغنياء خرب الكون، لأنهم لن يجدوا من يقوم بالأعمال ويتوقف الإنتاج. ولهذا فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل إمارة الكون، فلو كانوا كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئا، ولو كانوا كلهم فقراء ما استطاعوا أن يشتغلوا وينتجوا. الشيخ يعني هنا بيذكر ابتداء أن هذا القول قول بدعي، أن الله عز وجل يجب عليه أن يجعل الناس جميعا على درجة واحدة في كل شيء، وأن هذا مقتضى العدل، فهذا قول بدعي، دليل على فساد الاعتقاد وفساد العقل والفهم والعياذ بالله. ثم يبين الشيخ في الشرح، يقول: وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء، وإلا لو كان ابتداء كما نبهنا من قبل، لو كان الغنى علامة على التفضيل لكان أولى الناس به الأنبياء، ولذلك هذا فاسد. طيب الإيمان والكفر مثلا، يقول لك: طيب كان يجب على الله أن يجعل الناس جميعا مؤمنين، إذ هو الذي خلقهم وملكهم، فلماذا جعل هؤلاء مؤمنين وهؤلاء كافرين؟ ابتداء الجواب أن تقول: الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا ابتداء. لا يجوز أن نسأل الله ونقول له: لما فعلت ولما لم تفعل؟ هذا لا يجوز. ملوك الدنيا المخلوقين لا يرضون من الناس أن يسألونهم في كل صغيرة وكبيرة: لماذا تفعل هذا ولماذا لا تفعل؟ وهم مخلوقون وهم مملوكون، فكيف بالمالك الخالق المدبر الرازق سبحانه وتعالى؟ هذا ابتداء، الله لا يسأل عما يفعل. ثم لا يسأل عما يفعل لأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم عدل سبحانه وتعالى، لا يظلم سبحانه وتعالى. ولذلك لا تسأله، لأن هذا لأن الله سبحانه وتعالى ليس في حقه أن يقال نسأل لعله، هذا في حق المخلوقات، لعلهم ينسون، لعلهم توهموا، لعلهم أخطأوا فيسألون، أنت تحسن الظن بهم تقولهم لا يظلمون، لكن لعلهم أخطأوا، لعلهم نسوا، هذا في حق من؟ المخلوق. أما في حق الله تعالى فالله لا ينسى ولا يخطئ سبحانه وتعالى، ولا يجري عليه شيء من ذلك. ولذلك إذا وصف نفسه بالعدل فاعلم أن العدل هو العدل المطلق، إذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلم فهو العلم المطلق، إذا وصف نفسه بالحكمة فهي الحكمة المطلقة، وهكذا. ولذلك لا يسأل عما يفعل. وإلا أخوانا من باب فقط التقريب، يعني لو إحنا جينا على مثلا يعني حد خبير جدا، خبير جدا في مجال من المجالات، يعني يقولون هذا زي ما التعبيرات اللي بيقولوها ساعات كده، في يقول لك ده أسطورة في الباب الفلاني ده، ده يعملوا الناس اما بيجوا يعملوا في المجال ده يسألوه، يقول لك خد الجواب وانت ايه ما تسألش تاني خلاص. لماذا؟ لانه ده من عظيم خبرته صار عندهم ايه كأنه لا يخطئ وهو مخلوق. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بأنه لا يجري عليه لا النسيان ولا السهو ولا الخطأ ولا شيء من ذلك؟ هذا ابتداء. فلا يسأل الله عما يفعل، لأن الله عدل حكيم خبير عليم إلى آخر صفاته. ثم الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء وخلق لهم ما خلق من الاختيارات والإرادات، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وبين لهم الطريقين. فماذا بعد ذلك؟ والله تعالى أقام عليهم الحجة وقال لكي لا يكون على الناس لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص، رسل، كتب، يعني انذار ونحو ذلك. ماذا يريد الناس بعد ذلك؟ الذي اختار الكفر هل أجبر عليه أم هو اختاره؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى علم ذلك قبل أن يخلقه، وهو في ظهر أبيه آدم علم أن هذا يكون كافرا، لكنه سبحانه وتعالى أرسل إليه الرسل وأنذره، والكتاب مليء بذلك. اذهب إلى فرعون إنه طغى، مع أن الله كتب في علمه السابق وعلم سبحانه وتعالى أن فرعون هذا سيموت على الكفر. هذه سنة الله عز وجل أن يرسل إليه الرسول وأن ينزل إليه الكتب ويقيم عليه الحجة ويختار هو بنفسه ليوافق علم الله سبحانه وتعالى. هل يأتي جاهل بعد ذلك ويقول نحاكم الله في علمه؟ نعوذ بالله، هذا كفر، هذا الذي وقع فيه هؤلاء. حاكموا الله في علمه وفي قدرته وإرادته سبحانه وتعالى، وهو الذي أرسل سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب وجعل للخلق إرادات واختيارات يختارون بها. وإلا كما نكرر في باب القدر على سبيل المثال، أنت الآن موجود هنا في المسجد باختيارك أم أنت مقهور على ذلك؟ أنت باختيارك موجود في المسجد، والآخر موجود الآن على المقهى أو في المعصية الفلانية باختياره أو مقهور هو؟ باختياره. وإن وافق ما قدره الله في الأزل سبحانه وتعالى، أو ما قدره سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال فالله فاوت بينهم لأجل عمارة الكون، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا فقير وهذا غني، وهذا كبير وهذا صغير، وهذا قوي وهذا ضعيف، لتقوم الحياة. وإلا لو كان الناس جميعا أغنياء، لو كان الناس جميعا أغنياء، من الذي يخدمنا؟ أنا أريد أن يخدمني مثلا إنسان، بلاش يخدمني خدمة شخصية، أنا أريد مثلا من يوصلني مثلا إلى المكان الفلاني بسيارة أجرة، أنا أريد من يصنع لي الطعام، أريد من يبيع لي الشراب والطعام. لو كان الناس جميعا أغنياء ماذا فعلوا؟ لكان كلهم قعدوا في بيوتهم ومعهم الأموال. لكن هل تستقيم الحياة؟ تفسد. كل واحد معاه مال لكن ما عندهمش أي نوع من الخدمات. لماذا؟ كلهم أغنياء، لكن من الذي سيخدم من؟ من الذي سيقوم لأجل أن يكون مصلحته عند من؟ فسنة الله تعالى كذلك. نعم. قال فالله فاوت بينهم لأجل عمارة الكون. قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. سبحان الله العظيم. ودي آيات من آيات الله، أن الله يجعل بعض الناس لبعض فتنة. أتصبرون؟ فتنة الغني مع الفقير، فتنة القوي مع الضعيف، فتنة الحاكم مع المحكوم، فتنة المريض مع الصحيح، وكذا وهكذا. وإلا الرجل الذي حكى الله لنا عنه في سورة الكهف، هذا نوع من هذه الفتنة، إن ربنا جعل هذا التقدير لفتنة أيضا، الذي أعطاه الجنتين ونحو ذلك، فقال لأخيه ولصاحبه أنا خير منك، أنا فضلني الله لأن عندي إيش؟ جنات وأولاد وكذا، وظن أن هذا ميزان الإيش؟ تفضيل. أبدا، بل كان الآخر أفضل. حديث الغلام الذي تكلم في المهد، والمرأة التي كانت تحمله، ومر به فارس على يعني جواد عظيم، فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثله، فقال اللهم لا تجعلني مثله. ومر بعده بجارية تضرب ويقال زي يا زانية يا سارقة، فقالت المرأة اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فنطق الغلام وقال اللهم اجعلني مثله. وهذا لأجل أن الفارس كان جبارا والجارية كانت صالحة مظلومة. فليس المقياس مقياس المال والجاه والسلطان ونحو ذلك، وإنما التفضيل يكون بالإيمان والدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال قوله بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول. فضل الله المؤمن على الكافر وفضل الله المطيع على العاصي، هذا عدله سبحانه وفضله فلا أحد يعترض عليه، فهذا يجتمع فيه العدل والفضل. يعني الأنبياء يجتمع في حقهم العدل والفضل، كل من أعطي نعمة عن غيره يجتمع في حقه ماذا؟ العدل والفضل. يعني أعطاك الله عز وجل أنت عينين تبصر بهما وحرم غيرك، أليس هذا تفضيل؟ هو نوع تفضيل فعلا، نوع تفضيل، لكنه قد يكون إعطاء وقد يكون إيش؟ ابتلاء وامتحان. وهكذا كل ما يفضل به الإنسان على غيره فالله يبتلي به الإنسان. ومسألة القدر والإيمان بكل ما يعني يأتي به القدر، وليس التفضيل بالغنى والمال وكذا، هذه عقيدة يعني سلف الأمة رضوان الله عليهم، وعقيدة أهل السنة قديما وحديثا. ويعني لعل مما يذكر في ذلك هذا الخبر الذي رواه الإمام يعني أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. قال عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له، ابن الديلمي هذا تابعي، قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهب ذلك من قلبي. قال أبي لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم له. شوف السلف رضي الله عنه بيقول له عشان تؤمن بالقدر إيمان صحيح لازم تستسلم لأقدار الله تعالى ولا تعترض على شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل في هذه الأقدار بالضوابط الشرعية التي تقدم. الحقيقة احنا اتكلمنا في باب القدر أو القدر اتكلمنا تفصيلا والأسباب والمباشرة الأسباب وكذا ونحو ذلك. فيقول له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم هو غير ظالم له، هذا ملكه هذا خلقه، ومع ذلك سبحانه وتعالى لا يظلم الناس. قال ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن الرحمة هنا من باب ماذا؟ الفضل. كانت رحمته لهم خير من أعمالهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يدخل إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا؟ لأن العبد مهما عمل لا يوفي نعم الله عليه، لا يوفي نعم الله عليه. ولذلك إذا أدخلنا الله الجنة أدخلنا برحمته، نسأل الله تعالى تغمدنا وإياكم برحمته. قال ولو رحمهم كانت له كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ثم قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك. يعني هذا أمر مستقر في عقيدة السلف رحمهم الله تعالى أجمعين. طيب ناخذ الفقرة اللي بعدها قراءة إن شاء الله، قراءة هي فقرة يسيرة جدا ناخذها قراءة. قال قال المؤلف رحمه الله ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم. فهذه الفقرة يراد منها التنبيه على معنى النصيحة، معنى النصيحة الوارد في الحديث، ما المقصود بالنصيحة؟ قال قوله ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم. قال الشارح قال النصيحة هي الخلوص من الغش، والشيء الناصح والشيء الخالص، فالمؤمن يجب أن يكون ناصحا يعني خالصا من النفاق وخالصا من الغش وخالصا من الخديعة، يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. والنصيحة هي الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمراد بها هنا أن يخلص الإنسان من كل خلق ذميم وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. فالرجل الناصح هو الذي ليس عنده غش لأحد، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فضد النصيحة الغش، ولذلك الأنبياء جميعا يا أخوانا كانوا يقولون لأقوامهم إني لكم ناصح أمين. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله الدين النصيحة 3 مرات من باب التأكيد والاهتمام، وقد حصر الدين كله في النصيحة، النصيحة لله ولرسوله هذا في العقيدة. فلا يكون ماشي فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كانت عقيدته سليمة وخالية من الشرك، وكان عمله خاليا من البدع متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. هي فكرة في خطأ يعني مطبعي، متبعا عندكم مبتعا مش كده، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الناصح لله ولرسوله الذي يكون عمله خاليا من الشرك وخاليا من البدع. قال والنصح للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان برسالته، بل النصح لله خلاصته العقيدة الصحيح والالتزام بدين الله بعقيدة التوحيد والابتعاد عن البدع والشركيات. النصح للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان برسالته ومحبته وتوقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام، واتباعه والاقتداء به وتقديم قوله على قول كل أحد، وترك البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر من المغيبات الماضية والمستقبلة، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ولكتابه، قال كتاب الله عز وجل هو القرآن، أي بأن تؤمن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق لا كلام غيره كما يقوله أهل الضلال، وأن تتعلمه وتعلمه وأن تعمل به وأن تتفقه في معانيه وتتدبره. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما وفهما وفقها وعملا به. وكذلك من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته وعدم الغفلة عنه. يبقى الناصح لكتاب الله هو اللي بيقراه كل رمضان، هذا ليس ناصح لكتاب الله. الناصح لكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرأه ولا يقيم أحكامه. الناصح لكتاب الله عز وجل هو الذي يقرأ كتاب الله عز وجل فيقيم بعض أحكامه ويترك بعضها، هذا لا ليس ناصحا. والنصيحة لأئمة المسلمين وهم الأمراء والولاة بأن تطيعهم في غير معصية الله عز وجل، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج عليهم، ولا تلتمس أخطاءهم وعوراتهم وتفشيها بين الناس. ومن النصيحة لهم إذا كان عندك علم وقدرة أن تنصحهم فيما بينك وبينهم، توصل إليهم النصيحة وتبلغهم بالأخطاء التي تحصل منهم أو من رعيتهم، تبلغهم بذلك ولا تتحدث بها في المجالس، هذا من الغش. فالنصيحة أن تؤدي إليهم النصيحة، أن تؤدى إليهم النصيحة منك إليهم، هذه النصيحة لولي الأمر. احنا سبق يعني قبل ذلك تكلمنا عن مسألة يعني طاعة ولاة الأمور وضابط الخروج ونحو ذلك في هذه المسائل. وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يوليك عليه وظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا، بأن تقوم بالعمل الذي ولاءك عليه ولاك عليه ولي الأمر فيما بينك وبينه، تبلغه بالخلل من أجل أن يتلافاه هذا من النصيحة. الحقيقة كثير من الناس بيعتقد أنه كلام العلماء مثلا في تقرير هذه المسألة خصوصا وألا نخرج عليه وكذا ونحو ذلك، ولا سيما مع نقل النووي رحمة الله عليه الإجماع أن هذه مسألة لا نزاع فيها، ونحن لسنا بصدد التفصيل يعني، لكن هذا من باب التنبيه فقط، أن البعض يعتقد أنها مسألة لا نزاع فيه، وأن لا أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين مطلقا، وأن النووي نقل الإجماع في ذلك. نعم، لكن نقل النووي فيه نظر رحمة الله عليه، والصحيح أنه يجوز الخروج بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. والحقيقة أن الناظر في التاريخ يجد أن كل خروج لم تؤمن فتنته إلا ربما مرة أو مرتين في التاريخ. يعني احنا بنقصد بهذا التنبيه لماذا؟ أننا لسنا دعاة للخروج كما مثلا يحلو لمن يسمون بالمداخلة أن يصفون كل فقط من يتكلم كلمة بس كده في مسألة الجواز الخروج أو عدم أو نحو ذلك، خوارج على طول. فابتداء من هم ولاة الأمور؟ ابتداء الذين لا يخرج عليهم، هذا توصيف أولا. ثم ولاة الأمور الذين لا يخرج عليهم، هل لا يجوز الخروج عليهم مطلقا؟ النقل اللي نقل النووي فيه نظر، بل الصحيح في التاريخ أن هذا يعني يقدح في هذا النقل، ومنه خروج الحسين ومنه خروج ابن الأشعث وغيره، وفي الدولة السعودية الحديثة أيضا ونحو ذلك. فالتنبيه على هذا من باب أننا لا نقول بعدم الخروج مطلقا، وأن نقل الإجماع في ذلك فيه نظر، وإنما الصحيح أنه يجوز إن كان فيه مصلحة وليس فيه إيش فتنة وإراقة الدماء وتفكيك الصف والجماعة والأم ونحو ذلك. وإلا احنا في مصر هنا احنا خير مثال، اللي عمالين المداخلة يقولوا علينا احنا خوارج، خير مثال في مصر هنا احنا هنا ما فيش توصيف ولي الأمر الشرعي، الوصف الموجود حاكم شرعي، حاكم يعني بالقانون الموجود الآن، ما فيش توصيف ولاة الأمور، ومع ذلك نحن من أكثر والحمد لله من أكثر من يدعو إلى ماذا؟ الالتفاف حوله، الالتفاف حوله من باب التعاون على البر والتقوى، ولا نقول هو ولي أمر بأوصاف ولي الأمر الشرعي في في في الديانة، إنما نقول هو حاكم، حكم الناس بطريقة معينة واتفقوا عليها، وهذا عقد اجتماعي بينه وبين الناس، وهذا العقد الاجتماعي يحافظ عليه لأسباب كثيرة جدا، ومن أعظمها جمع الإيش اللحمة وعدم الفرقة وسقوط يعني بيضة المسلمين وجمع المسلمين ونحو ذلك. ولذلك لو احنا خيرنا الآن، احنا بنقول منهجنا كدعوة سلفية، لو خيرنا الآن وكنا نقول هذا في الحقيقة وكان يسخر منا، لو خيرنا الآن بالليبيا القذافي ولا ليبيا دلوقتي، يمن صالح ولا يمن دلوقتي، عراق صدام ولا عراق دلوقتي، بل أنا بقى أقول أنا أتحملها أنا شخصيا يعني لأنني ما سمعتها من حد من مشايخ الدعوة، سوريا بشار قبل الأحداث ولا سوريا دلوقتي؟ لا، خلي بشار الكافر الكافر، أنا أقول أنا عقيدتي أن البشار كافر، لأنه والعياذ النصيري كافر والعياذ بالله يعبد غير الله، ومع ذلك بقاء هذا الكافر يحفظ للمسلمين ما ذهب بما يعني هو موجود الآن، وإلا الفوضى التي تملأ العالم الآن في الحقيقة يمكن سوريا هي أكبر سبب فيها. ما احنا مش راضيين، احنا راضيين، هو احنا لو الكافر ده سايبينه احنا سايبينه واحنا راضيين؟ ده سايبينه عشان احنا مش ايه، ما احناش قادرين، لانه لو احنا ما احناش قادرين يبقى المفسدة هتبقى اكبر ولا اقل؟ يعني حفظ المسلمين وحفظ دمائهم واموالهم واعراضهم افضل ولا اعاد بشار افضل مثلا؟ ايهما اقل شر واقل مفسدة؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة فين؟ في مكة. والكلام ده مش زي كلام واحد صاحبنا اللي كان بيقول لك لو الشنودة يقعد على رأس الدولة احنا نقول سمعا وطاعة، هو كان يقصد لو الشنودة جيب الانتخابات يعني، لا احنا لا لا لا لا نقول ان هذا يجوز اصلا ولا نشجع الناس عليه اصلا. ولذلك في فرق انك تقول في كافر قاعد على قلب الناس، كافر كافر قاعد على قلب الناس، وان الناس لو حاولوا يخرجوا عليه هيقتلهم، يبقى المصلحة للمسلمين الخروج ولا عدمه؟ عدم الخروج عند ذلك. نعم. قال: ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية، وتدعو لهم، فإذا رأيت الرجل طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء أو يستنكر الدعاء لهم فاعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر. إنه ولاة أمور المسلمين خير لنا أن ندعو له، بل والله حتى اللي هم غير ولاة أمور شرعيين بالتوصيف، اللي هو ولي الأمر الشرعي الإمام يعني، حتى الحكام اللي بيحكموا بعقد اجتماعي اللي هو الأربع سنوات ونحو ذلك، ده احنا ندعو لهم بماذا؟ بالصلاح والتوفيق. وإلا صلاح هؤلاء أليس هو صلاح للعباد؟ ولا زي إخواننا اللي ياهم اللي يقول لك إن شاء الله يجرى له ويجرى لها ويحصل لها ويجرى لها بلد يعني كلها، وإن شاء الله الدنيا تخرب. طب وبعدين ما تخرب إيه مصير المسلمين بعد ما تخرب؟ مصير المسلمين شايفين سوريا المسلمين بفين دلوقتي؟ انتوا حضراتكم اللي متابع أحداث امبارح تقريبا أو الليلة السابقة دي، فرنسا فيها أحداث مدوية. الأحداث دي تتوقعون ردود الأفعال بتاعتها سوء أكتر على إيه؟ على المسلمين. من أوائل هؤلاء اللاجئين الغلابة اللي بيروحوا أوروبا، رايحين أوروبا يدوروا على مكان يناموا فيه بعيد، كل ده هيتقفل عليه. المسلمين اللي عايشين في الدول الغربية، المسلمين اللي هم من أصول حتى غربية، كل ده هيضطهد وكل ده هيؤذى في رزقه وفي عمله وفي كذا وفي كذا. وإخواننا التانيين يقول لك دي غزوة وأول الغيث مش عارف غزوة. أنت تجر على المسلمين شر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي، يقول لا تزعرهم علينا، وده بيقول لك دي أول غزوة. نفس الكلام اللي اتقال ساعة ضرب الأبراج الأمريكية، وإن ده أول القصيد وانتظروا ما يبقى. إيه اللي بقى اللي جه بعد كده؟ احتلال كامل لبلاد المسلمين، احتلال كامل. البحر المتوسط والمحيط والخليج كل ده كله احتل فضلا عن البلاد نفسها، وصار الحال اللي احنا شايفينه كلنا هو دلوقتي من أسوأ أحوال المسلمين في التاريخ اللي احنا عايشينه حاليا دلوقتي. واللي عايز يحقق الموضوع يجد ان ده بعد احداث ايه؟ احداث ابراج التجارة العالمية الامريكية. ولذلك تجد، نسأل الله العفو والعافية، اما غلو واما تفريط. تجد واحد قاعد يقول لكل من يحكم بغير ما انزل الله، يقول دول ولاة الامور ودول طاعتهم واجبة والخروج عليهم يبقى خوارج، او اللي يتكلم عليهم يبقى خوارج. واحد اخر اللي بيحكم ربما بشرع الله مكفره، يعني داعش مكفرين ملك السعودية ومكفرين كل اللي يرى ان هو يكون يعني مسلم ومش عارف ايه ونحو ذلك، ومكفرين المشايخ ومكفرين كل الناس والعياذ بالله. نعم، فتخيل انت هذا الحال، غلو وتفريط. قال ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية. وتدعو لهم، فإذا رأيت الرجل طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء لهم فاعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر. الشيخ ربنا يعني يحفظه بيشوف عبارته منضبطة، اللي حتى ما بيدعوش وكذا ويرى أن ذلك كذا ده غش. المدخلة يسموه على طول إيه؟ خارجي. اللي ما يدعوش لولي الأمر، اللي ما يدعوش لولي الأمر عندهم فهذا عندهم من الإيه؟ لخوارج أو نحو ذلك. قال والنصيحة لعامة المسلمين أن ترشدهم إلى الصواب وتحذرهم من الأخطاء، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تعلم أن تعلم الجاهل وتذكر الغافل، وتود له من الخير ما توده لنفسك، والعطف على الفقير والصدقة على المحتاج. هذا من النصيحة يعني للمسلمين. وكذلك يبذل المشورة الطيبة لمن استشاره، وحفظ الأسرار لمن استأمنه، وحفظ الودائع يكون ناصحا من جميع الوجوه. والنصيحة في البيع والشراء لا يغش ولا يخدع، هذه النصيحة باختصار، فمن لم يكن كذلك فإنه غاش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.